تفسير الآية 54 من سورة النمل يقول تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أي واذكر يا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ويا كل مسلم ويا كل قارئ للقرآن ويا كل من يريد الاعتبار والاستفادة من دروس ما حدث للآخرين لكي يتعظ فيفعل كل خير ويترك كل شر فيسعد في دنياه وأخرى. اذكر حين قال رسولنا الكريم لوط صلى الله عليه وسلم لقومه ناصحا ولائما لوما شديدا: هل تأتون، أي تفعلون، الفاحشة، أي الشر العظيم، الضرر والتعاسة على الذات والغير، الشديد القبح والعقاب في الدارين بسبب أضراره، والتي ما فعلها أي أحد من الناس السابقين، لأنها تخالف الفطرة السليمة، حتى بالنسبة للحيوان الذي يترفع عن فعلها، ولكن فعلتموها أنتم وأنتم تبصرون، أي وحالكم وواقعكم أنكم يقينا تدركون وتعلمون بعقولكم وترون بأعينكم قبحها وشرورها وأضرارها وتعاساتها في الدنيا، حيث الأوبئة الجسدية والنفسية وامتناع النسل، ثم سيكون لها عذابها العظيم في الآخرة، فذلك أعظم قبحا وذنبا منكم، لأنكم تعلمون لا تجهلون. كذلك من معاني وأنتم تبصرون، أي تشاهدون إياها بعضكم من بعض، لأنهم كانوا يعلنون بها ولا يستترون منها أثناء فعلها زيادة في فجورهم، فتكون بالتالي أقبح وأفظع وأفجر، وفي هذا زيادة ذم لهم. والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين بدلا أن يتعس فيهما.